الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على عبد الله ورسوله الأمين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه وعمل بسنته إلى يوم الدين. هذا إن شاء الله شرح ميسر للعقيدة الوسطية لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. أولا هذه الرسالة أو هذا الكتاب لشيخ الإسلام سمي بالعقيدة الوسطية نسبة إلى السؤال الذي جاءه، وهو من رجل من أهل واسط، واسط مدينة في العراق، وكان قد سألوا أهل واسط يعني نراكم أنكم قد يعني أبطلتم عقائد الناس ورددتم على هؤلاء وهؤلاء، فما العقيدة التي تعتقدون وما هو الدين الذي تدينون به؟ صفنا هذا المعتقد. فكتب هذه العقيدة مشتملة على عقيدة أهل السنة والجماعة أو الفرقة الناجية المنصورة ومعتقدها نحو الله تبارك وتعالى، يعني في أسماء الله تبارك وتعالى وصفاته، وكذلك في سائر أركان الإيمان، موقفه من الصحابة، بعبارة سهلة مختصرة جامعة. وكان هذا الكتاب يعني من أكثر الكتب بركة بحمد الله، لأنه تنويل بالشرح والبيان والتعليم يعني في سائر الأصول. مرة ثانية نعود فنقول بأن كثيرا ما تسمى رسائل شيخ الإسلام بأسماء بلدان بالنسبة إلى السؤال الذي يأتيه منها، التدمرية نسبة إلى تدمر السؤال الذي كان جاءه، والحموية نسبة إلى حما صاحب السؤال رجل من حما، وتدمر وحما مدينتان في الشام الآن، والواسطية والبغدادية، فهذه دائما يعني تكون لهذه المناسبة. وليست العقيدة الواسطية نسبة إلى الوسط، أن عقيدة أهل السنة وسط بين معتقد الناس، لا، وإنما نسبة إلى يعني هذه البلدة التي هي وسط. هذا أولا. بدأ الشيخ كتابه بقوله رحمه الله: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، هذه الفقرات الأولى تسمى خطبة الكتاب أو مقدمة الكتاب أو افتتاح الموضوع، وهذه سنة ثابتة، فإن النبي صلوات الله وسلامه عليه كان يبدأ خطبه بهذه المقدمة: الحمد لله تبارك وتعالى والثناء عليه، والشهادة أن لله تبارك وتعالى في الوحدانية، والشهادة لنفسه بالرسالة، وإن كان يقدم أحيانا بعض الآيات يعني في الموضوع كخطبة الحاجة، فإنه قدم ثلاث آيات فيها: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، الآية سورة النساء، ويا أيها الناس اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يغفر لكم، والآية اللي قبلها آية سورة البقرة: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. ثم يقول: أما بعد، سيكون هذه المقدمة يعني هي افتتاح للموضوع، تشمل هذه العناصر الأساسية: الحمد لله تبارك وتعالى والثناء عليه والثناء عليه، والصلاة على رسوله، شهادة المتكلم، وكان هذا تعريف المتكلم من هو، فأنه يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. وبعد ذلك يقول: أما بعد، يعني أما بعد هذه المقدمة سأدخل بعد ذلك في الموضوع فأذكر موضوعي الذي أنا بصر به. فإما أن تكون هذه افتتاحية كتاب أو افتتاحية خطوة، فهذا يقول: أما بعد، يعني موضوع كتابي أو موضوع خطوتي هو ما يأتي من كذا وكذا وكذا. فشيخنا في هذا في هذه الرسالة وفي سائر رسائله وكذلك يعني أهل الإسلام عامة يبدأون خطبهم على وكتبهم على هذا النحو. يمكن من الذين يعني خرجوا عن هذا ولم يجعل لكتابه خطبة هو الإمام يعني البخاري رحمه الله، فإنه لم يجعل خطبة في ابتداء كتابه الصحيح، وإنما ذكر مباشرة الحديث إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله. فقال أهل العلم إنه اكتفى بهذا يعني الحديث عن الخطبة، وأن يعني كأن خطبته هي جعل نيته التي يعني لله تبارك وتعالى الذي يطلع على النيات. قد بارك الله تبارك وتعالى يعني في كتابه الصحيح بركة عظيمة، لكن الذي درك عليه يعني عامة المؤلفين والخطباء هو ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يصنعه في خطبه كلها، فإن خطبه تبدأ بحمد الله تبارك وتعالى والثناء عليه، الشهادة لله بالوحدانية، الشهادة له بالرسالة، ثم بعد ذلك يقول أما بعد، وندخل في الموضوع الذي يريد الدخول فيه. بسم الله الرحمن الرحيم، هذه إما أن تكون بسم الله الرحمن الرحيم هذه خبر لمبتدأ محذوف أو مبتدأ والخبر محذوف، يكون لو كانت هي مثل الخبر يكون مثلا ابتدائي بسم الله الرحمن الرحيم، ابتدائي بسم الله الرحمن الرحيم، أو تبركي أو استعانتي بسم الله الرحمن الرحيم، أو تكون بسم الله الرحمن الرحيم ابتدائي، فهي شبه جملة في محل خبر. الاسم طبعا جاي من السمة أو العلامة، والاسم العلم هو علامة على صاحبه، فلما نقول أن هذا يعني محمد أو إبراهيم أو علي أو إسماعيل فهذا الاسم هذا اسمه يعني أصبح كأنه علامة عليه ودلالة عليه، فهذا الاسم الله سبحانه وتعالى الاسم الأعظم لله تبارك وتعالى، الله له الأسماء الحسنى، والنبي قال إن لله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة، وقيل هي 99 على يعني التحديد، وقيل قد يكون أكبر من هذا، لأنه قد جاء في الحديث أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته واحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلبي. فيمكن أن تكون أسماء الله تبارك وتعالى كذلك غير محددة بالتسعة وتسعين، لكن التسعة وتسعين يعني قد جمعت، جاءت أولا في حديث الترمذي وإن كان ليس يعني صحيح صحة كاملة، وإنما يعني هو من جنس المقبول في 99 اسم، وجمعت كذلك من كلام الله تبارك وتعالى وكلام رسوله. الله اسم من أسماء الله تبارك وتعالى، وقيل هو الاسم الأعظم لله، الاسم الأعظم لاعتبارات كثيرة، أولا بمعنى أنه الإله، الله يعني الإله، حذفت الهمزة الأولى الإله وأضغمت اللام في اللام فأصبح الله، والإله بالألف واللام أنه الإله حقا، والإله يشمل كل الصفات بعد ذلك، يعني كل الصفات لابد أن يستلزمها وصف الإله، لأن الإله لابد أن يكون خالق ورازق ومحي وميت، كل صفات الربوبية له، فصفات الربوبية يعني الألوهية تستلزم الربوبية، لا يكون إلها إلا كذلك، لأن معنى الإله يعني المعبود، والذي يعبد لابد أن يكون له فضل على عابده، فضل أنه أوجده، أنه هو الذي يكله، هو الذي يرعاه، هو الذي يرزقه، وكل هذه ليست إلا لله سبحانه وتعالى، الله وحده هو الذي يفعل هذا، فالله وحده هو الذي خلق الخلق جميعا، وهو الذي يرزقهم، وهو الذي يكلأهم، وهو الذي يسيرهم فيما يسيرون فيه، الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هذا، فالله كل مخلوق هو الذي خلقه، الله الذي خلقه، وكل مخلوق يسير في طريق الله الذي أثاره فيه. فأجمع وصف لله تبارك وتعالى هو ما جاء: سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى. فهو الذي خلق، الخلق كله، كل ما سوى الله مخلوق، وقدر كل مخلوق إلى طريقه، هداه إلى طريقه. لذلك لما فرعون سأل موسى قال: فمن ربكم يا موسى؟ قال: ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه، من العرش إلى الفرش، من الذرة إلى المجرة، كل شيء الله خالق كل شيء. ثم هذا يعني هذا المخلوق إلى طريقه: الشمس في مسارها، القمر في مساره، المجرات في مساراتها، الإنسان في طريقه في الخير والشر، الملائكة وعملهم، كل مخلوق قد هداه الله تبارك وتعالى إلى طريقه. هذه النبتة الحبة الصغيرة الله خلقها، وهو الذي قدر لها كل شيء، شلون تنبت، شلون تعمل، شلون تصير شجرة، كيف تثمر، كيف تموت، كيف تموت. رأيتم ما تمنون أنتم تخلقونه أم نحن الخالقون؟ نحن قدرنا لكم. رأيتم ما تحرثون أنتم تزرعونه أم نحن الزارعون؟ كل شيء. الله هو خالق كل شيء، وهو المسير لكل شيء. فلذلك وهذه خلق خلقه بالرحمة، سيأتي معنى الرحمة، ولأجل هذا هو الذي يستحق وحده العبادة. فالإله، كلمة الإله، لا يكون إلها إلا إذا تضمن هذه الصفات، وهذه ليست إلا لله سبحانه وتعالى. فلذلك كل الأسماء ترجع بعدها إليه. فعندما تعريف الله، دائما الله يقول الله هو كذا وكذا، الله هو كذا وكذا، الله هو كذا. الآيات التي في آخر سورة الحشر تعريف قول الله تبارك وتعالى: الله لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر، سبحانه وتعالى عما يشركون. الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى، يسبح له ما في السماوات والأرض، وهو العزيز الحكيم. فلما يقول الله ثم يذكر بعد ذلك كل الأسماء ويعني صفاته سبحانه وتعالى، فكل الأسماء ترجع. فنقول بسم الله الرحمن الرحيم، الرحمن اسم والرحيم اسم، والله يذكر أولا لأن هذا الاسم الأعظم. ولذلك أكثر اسم كذلك تكرر في القرآن وجاء في القرآن هو الله، أكثر من 1000 مرة لفظ الجلالة الله. وغيره من الأسماء لا يأتي بهذا، يدل على أن هذا اسم الله تبارك وتعالى الأعظم، وهو معنى الإله. والإله يشمل كل الصفات كلها ترجع، هو الرحمن الرحيم الغفور الودود، كل هذا من معاني ألوهيته سبحانه وتعالى. الرحمن، هذا الوزن الرحمن دائما في اللغة العربية يأتي للامتلاء، فنقول فلان يعني فيه جائع وجوعان، عاطش وعطشان، يأتي لامتلاء الموصوف بالوصف، هذا وصف الجوع أو كذا. ففيه رحيم ورحمن، الرحمن وذلك أنها يعني صفة شمولية لله تبارك وتعالى، فالله رحمته وسعت كل شيء، والرحمة من أعظم صفاته سبحانه وتعالى، فهو الرحمن، رحمة قائمة بذاته، وأثر هذه الرحمة في كل مخلوقاته. يعني الرحمة وصف قائم بذات الرب سبحانه وتعالى أنه الرحمن، ثم هذه الرحمة أثرها في كل مخلوقاته. وفي دعاء الملائكة: ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلم، كل شيء إنما هو ده يعني نالته رحمة الله، تشمل من هذه الرحمة وجوده، يعني الإخراج من العدم إلى الوجود من رحمة الله تبارك وتعالى، في إخراج العرش والكرسي والملائكة والسماوات والأرض والجن والإنس، هذا إخراجهم من العدم إلى الوجود هذه رحمة الله سبحانه وتعالى. ثم يعني ما الأسباب التي يجعلها الله تبارك وتعالى لهذا الموجود من كلاءته ورعايته وعنايته ورزقه وتصريفه، كله في رحمة. نحن مثلا البشر جزء من المخلوق، لكن لما ننظر ما نستطيع أن نعد رحمات الله تبارك وتعالى التي يعني تصبغنا من كل جانب. ننظر رحمة الله تبارك وتعالى في خلقنا، في كوننا نكون مصور في بطون أمهاتنا على أي نحو، رحمة الله يجعلنا طريق نتغذى به ونحن في هذا المكان، رحمة الله عندما يسر الله تبارك وتعالى فوجنا، من رحمة الله أن يعلم الطفل الصغير الذي لا حول له ولا قوة كيف يلتقم ثدي أمه، كيف يرضع، كيف ينمو، وهكذا نجد. ثم من رحمة الله على الخلق هذه الأرزاق وهذا البيت وهذا البيت، فهذا أمر عظيم. كل مخلوق قد وسع ربنا، الملائكة تقول ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلم، فهو الرحمة صفة قائمة بذاته سبحانه وتعالى، وكذلك أثر هذه الصفة في كل مخلوقاته. ومن أعظم رحماته سبحانه وتعالى على عباده المؤمنين، ورحمة الله لعباد المؤمنين عظيمة جدا، والجنة التي خلقها لهم سبحانه وتعالى هذا أثر من رحمة. الرحيم صفة من الرحمة كذلك، فهو الرحمن الرحيم، رحمة عامة كذلك. قيل إن الرحيم هنا لأن له رحمة خاصة تختص بعباده المؤمنين، ففي رحمة عامة تشمل كل الخلق مؤمنهم وكافرهم، وفي رحمات خاصة لله، ونعم لله تبارك وتعالى رحمة خاصة بعباده المؤمنين لما قام بهم من الإيمان، يتولاهم الله تبارك وتعالى، يرعاهم، يرشدهم إلى الصراط المستقيم، يحفظهم، يكلأهم. وفي الآية وكان بالمؤمنين رحيما سبحانه وتعالى. بدأ المصنف بقوله بسم الله الرحمن الرحيم، وهذه الجملة جملة مباركة، وهي آية من كتاب الله تبارك وتعالى من سورة الفاتحة السبع المثاني، قال جل وعلا ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم، فهي واحدة من هذه السبع. بسم الله الرحمن الرحيم ابتدائي، بسم الله الرحمن الرحيم، بعد الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. سبع آيات هذه الفاتحة آية من هذه الآيات يعني السبع، لذلك صحيح يجب قراءتها يعني في فاتحة الكتاب. ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بن كعب لأعلمنك أعظم سورة في القرآن قبل أن تخرج من المسجد. يقول ثم يعني أخذ النبي بيدي حتى إذا جئنا نخرج فقال له فاتحة الكتاب هي السبع المثاني والقرآن العظيم الذي أوتيته. هذه فاتحة الكتاب. بدأ النبي بهذه الآية ثم قال الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. نكتفي اليوم بهذا، اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد.